الوجه الثاني يبدأ حالا. رأي الطب في زواج الأقارب. قدمت الدكتورة صديقة علي العوضي بحثا عن زواج الأقارب ما له وما عليه بين التحريم والإباحة، وقالت إنها قامت بعمل بحثين مع آخرين في مركز أمراض الوراثة عن تحديد حجم ظاهرة زواج الأقارب وتأثير هذا النوع من الزيجات على الإجهاض وموت الجنين، وأسفر هذان البحثان عما يأتي: عدم وجود أي زيادة في نسبة الإجهاض وموت الجنين كلما زادت القرابة، نسبة الأطفال المرضى من آباء وأمهات أقارب أكبر منها بين العينة المقارنة. وقالت الدكتورة إنه يمكن استنتاج ما يلي: أولا، زواج الأقارب منتشر في المجتمعات العربية. ثانيا، زواج الأقارب يلعب دورا في إظهار الأمراض الوراثية شريرة أن يكون المورث موجودا في العائلة. ثالثا، الإسلام أباح زواج الأقارب بين الدرجات الرابعة وما بعدها، مما يمكن بالتوفيق والاختيار الصحيح تجنب ما ينتج عن هذا الزواج من أضرار كما جاء في الكتاب والسنة. رابعا، الاعتقاد بأن زواج الأقارب يزيد من الأمراض الوراثية في الذرية في جميع الزيجات اعتقاد غير صحيح. ختان الأنثى. قدم الدكتور محمد عبدالله سيد خليفة بحثا عن ختان الأنثى بين مفهوم الشريعة والطب، وبعد أن شرح جميع أنواع الختان قال إن أسوأها الخفاض السوداني، لأنه تنتج عنه مضاعفات خطيرة تحدث للزوج والزوجة، وهو جريمة شنعاء وعادة وحشية تمتهن كرامة الأنثى جسديا ونفسيا. بنك لبن الأمهات. فكرته تتمثل في إنشاء بنك للبن الأمهات يقوم بتجميع ألبان الآدميات عن طريق البيع أو التبرع، ثم تبريده وحفظه في ثلاجات أو تجفيفه وإعطاؤه للأطفال المحتاجين للرضاعة أو تعبئته وبيعه للناس. رأي الدكتور عبدالله مبروك إن هذا البنك على فرض وجوده حرام، سواء كان بعوض أو بغير عوض، لأنه سيكون وسيلة إلى ارتكاب محظور، لأن السيدات اللاتي يقمن بإعطاء لبنهن للبنك سيقعن ضحية الجهلة ولن يعرفن مصير ألبانهن ولا من الذي تعاطاها من الأطفال، فتقع الحرمة ويختلط النسب، وهذا حرام حتى ولو كان بذل اللبن من المرأة على سبيل التبرع للبنك. وإذا أرادت بيعه وقع البيع باطلا عند أكثر الفقهاء، وعلى هذا يكون إنشاء البنك عملا غير إسلامي ولا يتواءم مع أحكام ديننا الحنيف التي تقدر تحريم المصاهرة بالرضاع. وأكد الدكتور في حديثه أن حقيقة الرضاع كما عرفه الفقهاء هو حصول لبن امرأة في جوف الطفل، ويستوي في ذلك حصول الطفل على اللبن بطريقة الثدي أو بغيره كالبزازة أو الكوب أو الملعقة. وقد نشرت الأهرام بعاده الصادر بتاريخ 86 و900 للميلاد تحت عنوان بنوك اللبن الآدمي، عيوب كثيرة للبنوك أبرزها التلوث الفيروسي وانتشار مرض الإيدز. في الوقت الذي ناقش فيه مؤتمر الطب الإسلامي الذي عقد بالقاهرة في مارس الماضي نظام بنوك اللبن الآدمي، كان العالم الغربي قد أمضى عامين كاملين على تحريمها عمليا، وجاء ذلك على لسان الباحث العالمي الدكتور أندرسون جي إتش بعدم جدوى هذه البنوك خاصة من الناحية الغذائية، ولأن لبن الأم هو الوحيد في تكوينه الذي يلبي احتياجات الطفل الرضيع في الشهور الأولى من عمره. وصار من الواضح أنه ليس من الممكن إنتاج لبن بنفس تركيبة وفوائد لبن الأم، ومن ثم كان التفكير في بنك اللبن. وقد ناقشت مؤخرا أطروحة للماجستير قدمها الطبيب خالد الدردير لكلية الطب بجامعة القاهرة لتلقي الضوء على عيوب هذه البنوك من نواحي متعددة. وبنك اللبن الآدمي يقصد به خدمة منظمة لاختيار الأمهات التي تعطين لبنهن الذي يتم جمعه واختبار التلوث فيه وعلاجه من التلوث، ثم بعد ذلك يتم تخزينه وتوزيعه. وقد تناولت الأطروحة طرق جمع اللبن المختلفة كما مارسها الغرب منذ ما يقارب 50 عاما، سواء باستخدام اليد أو الآلات أو طريقة التنقيط من الثدي أثناء رضاعة الطفل من الثدي الآخر. وقارنت جدوى وعيوب كل طريقة من حيث الكفاءة وسهولة الاستخدام والأخطاء التي قد تصيب الثدي أثناء عملية الجمع، وكذلك تركيب اللبن بعد استخدام كل طريقة. وعموما جمع اللبن باليد هو الأفضل، ولذلك قدم الطبيب خالد الدردير أحدث الطرق لجمع اللبن باليد للحصول على أكبر كمية ممكنة بدون أي أضرار لثدي الأم. وينصح بتعميم وتعليم هذه الطريقة لكل الأمهات المصريات وخاصة في الريف. وثمة 3 طرق رئيسية لجمع اللبن، هي جمع اللبن من الأم عن طريق مرضعة ترضع طفلا ليس بولدها، وجمع اللبن عن طريق أمهات متعددات ويخزن في مكان واحد ويستخدمه كل الأطفال. وكانت هذه الطريقة هي المطروحة أمام المؤتمر الإسلامي باعتبار التجربة الغربية أقيمت بنفس هذا الأسلوب. وعيوب هذه الطريقة كما يقول الباحث أن احتمالات التلوث كبيرة، وخصوصا التلوث الفيروسي وانتشار مرض الإيدز والتلوث بالإشعاعات النووية. والأم التي تعطي اللبن لا بد أن تكون سليمة من الأمراض ولها صلاحيات أخرى، فلا بد أن يكون دمها خاليا من دلائل وجود الزهري والالتهاب الكبدي الوبائي، حيث أنها تنتقل عن طريق اللبن إلى الأطفال الرضع وخاصة المبتسرين الذين لم يكتمل بعد جهازهم المناعي، أي الذين تقل أعمارهم عن 37 أسبوعا. ولا بد أن تكون الأم خالية من الالتهابات الحادة والمزمنة. وقد كان الاستمرار جمع لبن أم مصابة بالإسهال لبنك الدم سببا في وفاة وإصابة كثير من الأطفال الرضع في هذا البنك. وألا تكون الأم المتبرعة مدمنة للخمور أو تتعاطى أي مواد مخدرة، وأن يكون رضيعها سليما وغير مصاب بالصفراء حتى يتأكد من عدم تلوث لبنها. وقد أكدت الدراسات الحديثة أن تركيبة الطاقة والبروتينات والمعادن في بنك اللبن الآدمي تعتبر غير مناسبة لنمو الأطفال المبتسرين، لأن معظم الأمهات اللاتي تعطين لبنهن للبنك من اللائي أنجبن أطفال كامل النمو، في حين أن معظم الأطفال الذين يستعملون لبن البنك من المبتسرين. ومن ضمن العيوب أيضا ضياع كثير من الخواص الوقائية للبن أثناء عملية الجمع والمعالجة والتخزين. كذلك ثمة إمكان لحدوث ردود فعل مضادة، حيث أن اللبن يجمع من أمهات متعددات ويعطى لطفل واحد. وأثبتت دراسة الطبيب خالد الدردير أن جمع اللبن من الأم لطفلها هو أكثر الطرق فسيولوجية، وهو الأفضل من الناحية الأمنية والغذائية والوقائية والنفسية بما فيها من نمو العلاقة بين الطفل وأمه، وأن الطفل الذي يتغذى على لبن البنك ينمو معدل أقل ويكون أقل استجابة للمؤثرات الخارجية. إلى الذين يسألون عن الحلال والحرام فيما جد على مدى الأيام، مبادئ وأسس اتفق عليها أهل الذكر وصدرت عن الأمينة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر في الموضوعات الآتية: الإجهاض ومنع الحمل، نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر، جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس، التلقيح الصناعي. مبادئ وأسس اتفق عليها أهل الذكر من رجال الفتوى: أولا الإجهاض ومنع الحمل. فقهاء المذاهب جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه محظور شرعا ومعاقب عليه قانونا، والتعقيم لمنع الإنجاب نهائيا محرم شرعا، والالتجاء إلى منع الحمل للعيوب الوراثية جائز، ويتعين إسقاط الحمل ولو نفخت فيه الروح في حالة إنقاذ الأم. ثانيا نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر. الإصاء ببعض أجزاء الجسم لا يدخل في نطاق الوصية بمعناه الشرعي. إرادة الإنسان بالنسبة لشخصه مقيدة بعدم إهلاك نفسه. يجوز نقل عضو أو جزء من عضو من إنسان حي متبرع لوضعه في جسم إنسان حي بشروطه. يجوز نقل الدم من إنسان لآخر بذات الشروط متى غلب على ظن الطبيب استفادة هذا الأخير بهذا النقل. يمكن قطع العضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته أو لموافقة عصبته، وهذا إذا كانت شخصيته وأسرته معروفة، وإلا فبإذن النيابة العامة. يمتنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أي أدوات أو أدوية متى بان للطبيب أن هذا كله لا جدوى منه. عند تزاحم المرضى على ضرورة نقل عضو أو دم إليهم بين من موجود عضو واحد أو كمية دم لا تكفي إلا لواحد منهم، يكون للطبيب إيثار بعضهم بذلك إذا غلب على ظنه انتفاع ذلك المريض به، وإلا تجرى القرعة بينهم في ذلك. ثالثا جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس، إجراء عملية جراحية لتحويل الرجل إلى امرأة أو العكس جائز متى كان المقصود منها إبراز عضو خلقي مضمور. وإجراء عملية جراحية بتحويل الرجل إلى امرأة أو العكس لمجرد الرغبة في التغيير فحسب لا يجوز. التلقيح الصناعي. المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية، ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبني. والاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن في جسده لا يعدل عنها إلا لضرورة. التداوي جائز شرعا بغير المحرم، بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم في واحد من الزوجين. تلقيح الزوجة بذات من زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه من غيره من إنسان أو مطلق الحيوان جائز شرعا، فإذا نبت ثبت النسب. أما إذا كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون في معنى الزنا ونتائجه. تلقيح بوية المرأة بمن رجل ليس زوجها ثم نقل هذه البوية الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني حراما ويدخل في معنى الزنا. أخذ بوية الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها في أنابيب وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر أو حيوان لداع طبي وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق، هذه الصورة جائزة شرعا. التلقيح بين بوية الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما في رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة، يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة فيه إفساد لخليقة الله في أرضه ويحرم فعله. الزوج الذي يتمنى أي طفل منفصل وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة لا يكون من له شرعا. والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء بالزنا الفعلي أو ما في معناه هو الديوث كما سماه الإسلام، لأنه فقد الغيرة على أهله. كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعا من التلقيح الصناعي لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما. الطبيب هو الخبير الفني في إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته، فإن كان عمله في صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام، وعليه أن يقف عند الحد المباح. إنشاء مستودع تستحلب فيه نطف الرجال لهم صفات معينة لتلقح به نساء لهم صفات معينة شر مستطير على نظام الأسرة ونذير من انتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله. مقررات ندوة الفقه الطبي الإسلامي بالكويت. ضرورة التزام الطبيب المسلم بالشرع إذا اختلف التشريع الوضعي مع رؤية الإسلام. إفشاء السر محظور شرعا ومهنيا وقانونيا، على أن استثني حالات يؤدي فيها كتمان السر من جانب الطبيب إلى ضرر يفوق إفشاءه. حصول أي شخص على أعضاء بشرية يحتاج إليها يجب أن يأتي بطريق التبرع بالوصية أو الوراثة. لا يترك الحصول على الأعضاء لمنافسة المريض الغني للمريض الفقير، ولكن على الدولة أن تنشئ هيئة تحكمه وتتقي محاذيره. جواز جراحة التجميل التي يكون الهدف منها علاج المريض الخلقي بعد الولادة لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية. لا تجوز الجراحات التي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقته السوية أو يقصد بها التنكر فرارا من العدالة أو اتباع الهوى. حرمت الندوة قطعا ما ظهر في بعض المجتمعات من جراحات تهدف إلى تغيير الجنس، وأجازت الندوة استجلاء حقيقة الجنس في الخنثى. تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين أي بعد 4 أشهر قطعا، ولا فرق في تحريم ذلك بين من كان حمله مشروعا أو ثمرة سفاح حتى ولو كان من المحارم إلا للضرورة الطبية القصوى. المرجع مجلة المجاهد يونيو سنة 87 و900 للميلاد. تحديد النسل. قرر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمر الثاني سنة 85 و300 والمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثالثة الإجماع على حرمة تحديد النسل، وأنه دعوة أجنبية تخالف الشرع والدين وتضعف الإسلام وأبناءه. تذكر أن نقل الدم من إنسان سليم إلى آخر مريض حياته متوقفة عليه ليس حراما بشرط أن لا يتم بيعه. طفل أنابيب إن كان بماء الزوج وبعد اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي ينتقل إلى رحم الزوجة صاحبة البويضة دون استخدام رحم وسيط فهو حلال إن كان هناك ضرورة داعية إليه بين الزوجين. نقل جزء من جسم إنسان إلى آخر يجوز بشروط معينة، وهي ألف أن يكون المريض في أشد الحاجة إلى هذا العضو، ب أن لا تنتهك حرمة الميت، ج أن يكون بإذن الورثة، وأن لا يكون هناك محظور شرعي يترتب على نقل العضو كالخصيتين. البحث الفقهي الحديث. زرع الأعضاء، عرض قدمته مجلة الوعي الإسلامي الكويتية للعدد 74 بعد 200 شهر يونيو سنة 87 و900 ميلادية. أول عملية زرع للأعضاء قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بمعجزة إلهية. العلاقة التبادلية بين الطب والشريعة الإسلامية تتأكد في كثير من الموضوعات المشتركة، حيث يقدم الطب خبراته وضوابطه وتكنيكه الخاص، وتقول الشريعة كلمتها ويأتي منها الحكم من حيث المشروعية أو عدمها. وتعتبر عمليات زرع الأعضاء في جسم الإنسان نموذجا فريدا للتطور الطبي الذي يحتاج إلى توضيح رأي الشريعة الإسلامية والضمانات التي كفلتها لإجراء هذه العمليات. وبرغم ما حققته عمليات نقل وزراعة الأعضاء في جسم الإنسان من فائدة عامة وخاصة للفرد والمجتمع، ومع أنها بعثت أملا جديدا لسعادة البشرية سواء فيما حققته من الناحية الموضوعية التي تتمثل في قيام العضو المزروع بأداء وظيفة العضو التالف، أو فيما حققته من الناحية الجمالية والشكلية التي تحافظ على الهيئة والصورة التي فطر عليها الجسم، وإزالة بعض الآلام والعقد النفسية التي يصاب بها الشخص عند فقد أو تشويه أحد الأعضاء الظاهرة في الجسم. بالرغم من هذا كله، إلا أن هذه العمليات أثارت عديدا من المشاكل والشبهات تتعلق بأمور تعبدية وفقهية، وهي لهذا تحتاج للتقنين ووضع الضوابط والمبادئ الشرعية المنظمة لهذه العمليات. ثم كيفية معالجة هذه الشبهات والمشاكل الشرعية من الوجهة الشرعية الإسلامية، هذا طبعا بالإضافة إلى توضيح رأي الشريعة الإسلامية في مشروعية إجراء هذه العمليات والمصادر التي يستند إليها لتبيين رأي الشريعة من الكتاب أو السنة أو الاجتهاد. ولهذا كان لابد من دراسة أكاديمية تتصدى لهذه القضية التي تمثل قضية العصر، عمليات نقل وزراعة الأعضاء في جسم الإنسان من جميع جوانبها الطبية والشرعية والقانونية. وقد جاءت الأطروحة التي تقدم بها الباحث الإسلامي محمد زين العابدين طاهر المدرس المساعد بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الأزهرية فرع أسيوط لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة، جاءت سباقة ورائية في هذا المجال. ولأهميتها وسبقها فقد منحت لجنة المناقشة الباحثة درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، وأوصت لجنة المناقشة بطبع الأطروحة وتبادلها مع الهيئات الإسلامية المختصة للاستفادة بها في التشريعات الإسلامية المتعلقة بعمليات زرع الأعضاء في جسم الإنسان وما ينشأ عنها من مشكلات شرعية، سواء في الحدود كإعادة يد السارق المقطوعة حدا إلى صاحبها عن طريق الزرع مرة أخرى، وموقف الشريعة الإسلامية تجاه هذه المشكلة، أو في قضايا الميراث واختلاط الأنساب الناجمة عن عمليات زرع الأجنة الملقحة من زوجين خارج الرحم وإعادة زرعها في رحم امرأة أخرى، أو فيما يعرف باسم الأرحام المستأجرة. بل إن الباحث لم يقف عند هذا الحد في دراسته، ولكن تعرض للمشاكل والشبهات التي يمكن أن تنشأ إذا ما نجحت الأبحاث الطبية في زراعة هذا الزيجوت بعد عملية الإخصاب. لقد تعرض الباحث لكل هذه القضايا والمشكلات من جميع النواحي الطبية والشرعية والأخلاقية، ووضح رأي الشريعة الإسلامية، وبين مصادره التي استند إليها في تخريج أحكامه وآرائه، سواء أكانت هذه المصادر من القرآن الكريم أم السنة الشريفة أم اجتهاد الفقهاء في جميع المذاهب الإسلامية المعروفة. وتكتسب هذه الدراسة أهمية قصوى، حتى إننا نستطيع دون مبالغة أن نقول إنها جاءت سابقة لعصرها، حيث عرض الباحث لمشكلات شرعية سوف تنشأ حتما إذا ما نجحت التجارب العلمية الحديثة التي تجري بزراعة مخ إنساني كامل داخل جسم آخر، وذلك بعد نجاح عملية زرع مخ القردة في جسم إنسان. ولقد جعل الباحث هذه المشكلات الشرعية الناجمة عن إحداث الجراحات الطبية في مجال نقل وزراعة الأعضاء جعلها قضيته التي يبحث فيها ويحاول أن يوضح مشروعيتها إسلاميا، ويستخرج لها الأدلة الفقهية والشرعية التي تبين موقف التشريع الإسلامي، وبعد ذلك يقدم تصورا أو مسوية شرعية إسلامية تقيم الضمانات والمبادئ الإسلامية المتعلقة بهذه العمليات من جميع الوجوه حتى يسد الفراغ في هذا المجال. وقد جاءت أضروحته نطاق الحماية الجنائية لعمليات زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي خطوة متقدمة في هذا المجال. وكان الباحث قد بدأ البحث في المشكلات الشرعية المترتبة على العمليات الجراحية في أطروحته التي نال عنه درجة الماجستير في كلية الشريعة والقانون تحت عنوان مدى حق الإنسان في سلامة أعضائه في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. وهو في ذلك يستقصي كل الشبهات والأمور الفقهية التي يمكن أن تثيرها عمليات التجميل في الإنسان، ويقدم رأي الشريعة الإسلامية محاولا أيضا أن يبين مشروعية هذه العمليات إسلاميا مقدما الضمانات والمبادئ الإسلامية التي تنظمها. وقد منهج الباحث في دراساته وأبحاثه منهج الدراسات المقارنة بين الضمانات والمبادئ التي جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة لتنظيم هذه العمليات، وبين ما يضعه المشرع القوانين الوضعية لتنظيم هذه العمليات. وقد أصاب الباحث في اتباعه هذا المنهج المقارن إذ من خلاله استطاع أن يبرز عظمة الشريعة الإسلامية وسموها وتفوقها على القوانين الوضعية المتصدية لتنظيم هذه العمليات، وبين من خلال هذا المنهج قصور التشريعات الوضعية عن وضع الإطار القانوني الصحيح الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف في مثل هذه العمليات، بينما جاءت الشريعة الإسلامية منذ 14 قرنا متضمنة كل المبادئ والضمانات الكافلة لحقوق المجتمع وحق الله المتمثل في الأمور التعبدية التي فرضها على المسلم والتي تشترك فيها أعضاء جسمه وجوارحه. وقد تابع الباحث تطور عمليات زرع ونقل الأعضاء في جسم الإنسان، وأوضح أن التشريع الإسلامي لم يكن بعيدا عن هذا المجال، فالشريعة الإسلامية جاءت منظمة لكل ما يتعلق بحياة الإنسان على ظهر الأرض، حتى ولو لم يكن بعض هذه الأمور قد حدث، بل إن الشريعة الإسلامية تضع الحلول لكل ما يستمد في الحياة الإنسانية إلى يوم الدين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد أشار الباحث في مقدمة دراسته إلى أن أول عملية لزرع عضو بشري حدثت من معجزة إلهية، وهذه العملية قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال زراعة العيون، وذلك عندما قام برد عين الصحابي الجليل قتادة إلى مكانها بعد أن قلعت في موقعة بدر. وعلى هذا لم تكن الشريعة الإسلامية في منأى عن هذا المجال، بل إن فقهاء المسلمين قد وضعوا الأصول والمبادئ المنظمة لهذه العمليات استنادا إلى الكتاب والسنة والقياس. انتهى الشريط السادس من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى، وللكتاب بقية على الشريط السابع.